إذاعة البيان تقدم برنامج شجرة الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، في حلقة جديدة من برنامجكم شجرة الإيمان. برنامج شجرة الإيمان يتحدث عن مراتب الناس في الإيمان. الناس ينقسمون في هذا الباب إلى أبواب وإلى أقسام، وبينهم مفاوز عظيمة على حسب اتباعهم لأوامر الله عز وجل يكون إيمانهم، وعلى حسب تركهم للذنوب والمعاصي يزداد ويرتفع إيمانهم. تحدثنا عن نواقض الإيمان التي تنقض الإيمان من أصله، وعن بعض الذنوب والمعاصي التي ينقص بها الإيمان عن مرتبة الوجوب إلى مرتبة الأصل. وما زلنا نخوض في المحرمات والمعاصي والذنوب، وهي كثيرة جدا، ولكننا نشير إلى إشارات لبعضها لعل يكون في ذكرها فائدة ونفع للمستمعين. اليوم نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن حلقة الظلم، كبيرة معصية من المعاصي ألا وهي الظلم. والظلم يكون بأكل أموال الناس وأخذها ظلما، والظلم يكون أيضا بالشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء، والظلم يكون بالتعدي على حقوق الناس وحقوق الآخرين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذه الآية فيها من الوعيد الشديد لمن وقع في ظلم العبيد، وهي قوله تبارك وتعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في هذا اليوم يكون حالهم كما وصف، مهطعين مقنعي رؤوسهم. لما ارتفعت رؤوسهم في الدنيا ظلما لخلق الله، كانت يوم القيامة رؤوسهم مهطعة، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا. انظر أخي الكريم وأختي الكريمة، حتى لا نكون يوم القيامة ممن يقول هذا القول، فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ويقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأيها الظالم للناس، وأيها المعتدي على حقوقهم، وأيها المعتدي على أموالهم، وأيها المعتدي على أعراضهم ودمائهم، احذر من أن تكون يوم القيامة في صف الظلمة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته أو من سيئات صاحبه فحمل عليه. فاحذر يا من تبطش بالناس، يا من تعتدي على حقوقهم، يا من تتعرض لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، يا قليل الطاعات، يا كثير المعاصي والسيئات، أنت يوم القيامة تكون في حاجة للحسنات أعظم من الدنيا، وأعظم من حاجتك إلى الأموال في هذه الدنيا، وأعظم من حاجتك إلى الأراضي والبيوت والسيارات. أنت يوم القيامة تكون في حاجة للحسنات. فاحذر من أن تظلم هذا وتبطش بهذا وتقتل هذا وتتعدى على هذا وتنتهك عرض هذا وأموال تأخذ أموال هذا أو تأخذ أموال الناس بغير حق، فاحذر أن يأتي يوم القيامة كل الناس يطالبونك، أو جل الناس أو كثير من الناس يطالبون بحقوقهم منك، ثم لا يكون عندك حسنات فتأخذ من سيئاتهم تطرح عليك ثم تطرح في النار عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما لنا نرى الظلم اليوم ينتشر في كل مكان. الظلم دخل حتى بين الأبناء وأمهاتهم وآبائهم وأخوانهم، وبين الجيران وبين الأقارب وبين الناس عموما. ظلم ينتشر في كل مكان. كل إنسان يريد أن يأخذ من الأموال وإن لم يكن له حق فيها، يريد أن يأخذ من مال أخيه وإن بغير حق، ولا يلتفت إلى ظلم المسلمين. فليحذر هؤلاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا فهم كثير من الناس في هذا الزمان، يظنون أن المفلس هو الذي ليس لديه مال، المفلس هو الذي ليس لديه سيارة أو بيت أو غير ذلك من متاع الدنيا. فقال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإفلاس، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، كل هذه يأتي بها يوم القيامة هذا المفلس. قال: فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا ونبش عن عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. البعض الآن يسرع ويتسارع في شتم المسلمين وسبهم والاعتداء عليهم لأتفه الأسباب، ولا يدري هذا المسكين أن هؤلاء الذين ظلمهم في الدنيا سيأخذون منه يوم القيامة من حسناته ويطرحون عليهم من سيئاتهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن، قال له: اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم سريعة الوصول إلى الله عز وجل. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. من ظلم قيد شبر، هذا يظلم الناس في شبر من الأرض يطوق به من 7 أراضين يوم القيامة. فكيف بمن سرق أراضي المسلمين وأخذ أراضيهم الواسعة الشاسعة، فكيف سيحتمل أن يطوق بها يوم القيامة؟ أعاذنا الله من حال هؤلاء. وفي بعض الكتب يقول الله تبارك وتعالى: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. الذي يظلم الإنسان، الذي لا يكون له ناصر، ليس له قبيلة تنصره، ليس له سند، ليس له من يدافع عنه إلا الله تبارك وتعالى، فيتجرأ عليه ويظلمه. قال الله في أحد الكتب ونحن ننقله من باب الحكمة ضالة المؤمن، أن وجد أخذا، قال: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. وأنشد بعضهم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. وكان بعض السلف يقول: لا تظلم الضعفاء فتكون من أشرار الأقوياء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبارة لتموت في وكرها هزالا من ظلم الظالم. وقيل: مكتوب في التوراة ينادي مناد من وراء الجسر، يعني الصراط: يا معشر الجبابرة الطغاة، ويا معشر المترفين الأشقياء، إن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم. الله المستعان. عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه بأن يخبروه عن شيء عجيب حصل لهم في الحبشة. فقال: فتية كانوا منهم. قال: فتية كانوا منهم. بلى يا رسول الله. بينما نحن يوما جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت المرأة على ركبتيها وانكسرت قلتها. هذه المرأة العجوز تحمل قلة من ماء، دفعها أحدهم بقوة من ظهرها حتى سقطت على ركبتيها وانكسرت القلة التي بها الماء. قال: فلما قامت التفتت إليه ثم قالت: سوف تعلم يا غادر إذا وضع الله الكرسي وجمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيادي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم من أمري وأمرك عندها أو عنده غدا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ هذا هو حالنا اليوم، الذي لديه القوة يتسلط على الضعيف ويعتدي عليه بأخذ ماله تارة، وبانتهاك أعراض المسلمين تارة، وبأخذ أراضيهم ومساكنهم وغير ذلك من أنواع الظلم. ألا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل يوم القيامة سيقفون بين يديه ويقف المظلوم ليقتص من الظالم ويأخذ حقه كاملا أمام الملك جل وعلا؟ إذا ما الظلوم استوطأ مركبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صرف الزمان وعدله سيبدو له ما لم يكن في حسابه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمسة غضب الله عليهم إن شاء أمضى غضبه عليهم في الدنيا وإلا أمر بهم في الآخرة إلى النار. أمير قوم يأخذ حقه من رعيته ولا ينصفهم من نفسه ولا يدفع الظلم عنهم، وزعيم قوم يطيعونه ولا يساوي بين القوي والضعيف ويتكلم بالهوى، ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا يعلمهم أمر دينهم. أين أنتم أيها الآباء والأمهات من تعليم الأبناء طاعة الله عز وجل والخضوع له باتباع أوامره واجتناب نواهيه؟ قال: ورجل لا يأمر أهله ولده بطاعة الله ولا يعلمهم أمر دينهم، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفي أجرته، ورجل ظلم امرأة صداقها. هذا هو الظلم، بابه طويل عريض. إذا أخذنا نذكر الأحاديث والآيات في هذا الباب سيطول بنا الحديث، فالآيات في هذا الباب كثيرة والأحاديث غزيرة. وقيل: لما حبس خالد ابن برمك وولده قال: يا أبتي بعد العز صرنا في القيد والحبس، فقال: يا بني دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. وكان يزيد بن حكيم يقول: ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله، يقول: حسبي الله، الله بيني وبينك. وحبس الرشيد أبا العتاهي الشاعر فكتب إليه من السجن هذين البيتين شعرا، قال: أما والله إن الظلم شوم وما زال المسيء هو الظلوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. نعم، سيعلم الظالم إذا التقى مع المظلوم عند الملك جل وعلا من الملوم الذي سيلام عند ذلك. وعن أبي أمامة قال: يجيء الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم لقيه المظلوم وعرفه ما ظلمه به، فما يبرح الذين ظلموا بالذين ظلموا حتى ينزعوا ما بأيديهم من الحسنات، فإن لم يجد لهم حسنات حملوا عليهم من سيئاتهم مثل ما ظلموهم حتى يردوا إلى الدرك الأسفل من النار. نعم، لا بد أن نتقي الله. إذا كنا في هذه الدار فإنها دار اختبار وليست بدار قرار. عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم مناد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة أو أحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة أن أقصه حتى اللطمة فما فوقها، ولا يظلم ربك أحدا. قلنا: يا رسول الله، كيف وإنما نأتي حفاة عراه؟ فقال: بالحسنات والسيئات، بالجزاء، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله على سيدنا محمد: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. ومما ذكر، وهذه القصة فيها عبرة عظيمة جدا، ومما ذكر أن كسرى اتخذ مؤدبا لولده يعلمه ويؤدبه، حتى إذا بلغ الولد الغاية في الفضل والأدب استحضره المؤدب يوما وضربه ضربا شديدا من غير جرم ولا سبب، فحقد الولد على المعلم إلى أن كبر ومات أبوه، فتولى الملك بعده، فاستحضر المعلم إلى أن مات الوالد، فتولى الملك بعده الولد، تولى ملك أبيه، فاستحضر المعلم الذي ظلمه من قبل وقال له: ما حملك على أن ضربتني في يوم كذا وكذا ضربا وجيعا من غير ما جرم ولا سبب؟ فقال المعلم: اعلم أيها الملك أنك لما بلغت الغاية في الفضل والأدب علمت أنك تنال الملك بعد أبيك، فأردت أن أذيقك ألم الضرب والظلم حتى لا تظلم أحدا. فقال: جزاك الله خيرا، ثم أمر له بجائزة وصرفه. ومن الظلم أخذ مال اليتيم، وتقدم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال له وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وفي رواية أن دعاء المظلوم يرفع فوق الغمام، ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأنشد شعرا: توقى دعاء المظلوم إن دعاءه ليرفع فوق السحب ثم يجاب، توقى دعاء من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب. ولا تحسبن الله مطرحا له ولا أنه يخفى عليه خطاب، فقد صح أن الله قال: وعزتي لأنصر المظلوم وهو مثاب، فمن لك يصدق ذا الحديث فإنه جهول وإلا عقله فمصاب. ومن أعظم الظلم المماطلة بحق عليه مع قدرته على الوفاء به. إنسان إذا كان عليه حق، إذا كان عليه دين، إذا كان عليه حق من أي حقوق الناس ولديه القدرة على الوفاء، ثم هو يتخلف ويماطل، فهذا من أعظم الظلم. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وفي رواية: لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته، أي يحل شكايته وحبسه، أي إذا كان الإنسان مدينا لإنسان ما وكان لديه من المال ما يكفيه في قضاء الدين، ولكنه لا يريد أن يقضي الدين، لديه القدرة ولا يريد أن يقضي الدين لأهله، فهذا من أعظم الظلم. وهذا هو الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لي الواجد ظلم، قوله: مطل الغني ظلم. والظلم صور كثيرة وأنواع غزيرة. ومن الظلم أن يستأجر أجيرا أو إنسانا في عمل ولا يعطيه أجرته. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. تخيل هؤلاء الثلاثة، من الذي خصمهم يوم القيامة؟ خصمهم الله عز وجل الواحد الأحد، خصم لهؤلاء الثلاثة. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي وغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرته. الآن بعض الناس يأتي بأجير يعمل لديه الليل الطويل أو النهار الطويل، ثم لما ينهي عمله يطرده من غير أن يعطيه أجره. هذا يأتي يوم القيامة وخصمه ليس هذا الأجير الفقير الضعيف، إنما خصمه الله عز وجل وحده. فخف القصاص غدا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس، في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للراس. أعضاؤهم فيها الشهود وسجنهم نار، وحاكمهم شديد البأس. أن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى، فغدا تؤديها مع الإفلاس. قد روى أو روي أنه لا إكراه للعبد يوم القيامة من أن يرى من يعرفه خشية أن يطالبه بمظلمة ظلمه بها في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدين الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة التي ليس لديها قرون يوم القيامة تقتص من الشاة التي وكزتها في الدنيا بقرونها. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ثم طرح في النار. روي أنه إذا أراد الله بعبده خيرا سلط عليه من يظلمه، ودخل الطاووس اليماني على هشام بن عبد الملك فقال له: اتق الله يوم الأذان. طاووس تحدث مع هشام بن عبد الملك، قال: اتق الله يوم الأذان. قال هشام: وما يوم الأذان؟ قال الله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فصعق هشام فقال طاووس: هذا ذا الصفة، فكيف بذل المعاينة؟ يعني هذا بمجرد سماع الصفة، فكيف إذا عاين الإنسان هذا المشهد بعينيه؟ هذه مسألة أعظم جدا، ولا ترونها يوم القيامة. الإنسان يرى هذه المشاهد عين اليقين، يراها بعين اليقين. أما في الدنيا فنحن نسمع فقط، أما في الآخرة فنحن نعاين. يا راضيا باسم الظالم، كم عليك من المظالم، السجن جهنم والحق الحاكم. كذلك من أنواع الظلم الحذر من الدخول على الظلمة ومخالطتهم ومعاونتهم، فمشاركة الظلمة ومخالطتهم ومعاونتهم هو من الظلم. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تحدثنا عن الظلمة، الآن من ركن إلى الظلمة ومن دخل في سلطانهم ومن رضي بأفعالهم ما حكمه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون ها هنا السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تميل كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. وقال السدي وابن زيد: لا تداهن الظلمة. قال عكرمة: هو أن يطيعهم ويوادهم. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي فيصيبكم لفحها وما لكم من دون الله من أولياء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب الله ثم لا تنصرون، أي لا تمنعون من عذابه. هذه الآية عظيمة جدا. إذا كان الظالم قريبا لك، إذا كان والدك أو أخوك أو ابن عمك أو من نسبك أو من قبيلتك، فلا تقف معه، لا تقف مع الظلم، وإنما يجب عليك أن تقف مع الحق. الظلم ظلمات يوم القيامة، إياك أن تقف مع الظالم لأنه يتصل بك بقرابة، فهذه لا تنفع، وهذه الجاهلية، لا لابد أن نقف مع الحق وأن نمنع الظالم من ظلمه وأن ندافع عن المظلوم. يقول الله تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم أي أشباههم وأمثالهم وأتباعهم الذين شابهوهم واتبعوهم على ظلمهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء يغشاهم غواش أو حواش من الناس يظلمون ويكذبون، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. أي قد يكون الحاكم أو الذي لديه السلطة ظالما جائرا، فلا بد أن لا ندخل تحته وألا نكون من حاشيته ولا أن نكون من أتباعه، بل لابد أن نبتعد عن الظلم كل البعد وألا نركن إلى الظلمة فتمسنا النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان ظالما سلط عليه. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا تملأ أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالكم الصالحة. انظر إلى هذا العالم الجليل: لا تملأ أعينكم من أعوان الظلمة، حتى النظر في وجوه الظلمة لم يجزه، فكيف بنصرتهم والوقوف في سلطانهم والدفاع عنهم في ظلمهم. قال مكحول الدمشقي: ينادي مناد يوم القيامة: أين الظلمة وأعوانهم؟ فما يبقى أحد مد لهم حبرا أو حبر لهم دواتا أو بري لهم قلما، فما فوق ذلك إلا حضر معهم، فيجتمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم. وجاء رجل خياط إلى سفيان الثوري فقال: إني رجل أخيط ثياب السلطان، هل أنا من أعوان الظلمة؟ هذا الرجل خياط يخيط لهذا السلطان الظالم، يخيط له ثيابه، فقال: هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال سفيان رحمه الله: بل أنت من الظلمة أنفسهم، ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط. انظر، أعوان الظلمة هو الذي يبيع للخياط هذا الإبرة والخيوط لكي يخيط الثياب للحاكم الظالم. الله المستعان. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يدخل النار يوم القيامة السواطون الذين يكون معهم الأسواط يضربون بها الناس بين يدي الظلمة. الذي يكون سواطا عند الظالم يده التي يبطش بها، فهذا من أعوان الظلمة، وهذا من أول من يدخل النار يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الجلاوزة والشرط كلاب النار يوم القيامة. الجلاوزة أعوان الظلمة، الجلاوزة والشرط هؤلاء الذين يعينون الظلمة على ظلمهم، يقول ابن عمر أنهم كلاب النار يوم القيامة. وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن مر بني إسرائيل ألا يتلوا من ذكري فإني أذكر من ذكرني، وأن ذكري إياهم أن ألعنهم، وفي رواية: فإني أذكر من ذكرني منهم باللعنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقف أحدكم في موقف يضرب فيه رجل مظلوم فإن اللعنة تنزل على من حضر ذلك المكان إذا لم يدفع عنه. إنسان يحضر، إنسان يظلم، إنسان يضرب، إنسان يتعدى عليه ويقف متفرجا لا يدافع عنه، يقف ينظر في هذا الموقف، هذا الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللعن لا بد أن يبتعد. إذا لم يستطع أن ينهى عن المنكر، أن يمنع الظالم من ظلمه، لا بد أن يبتعد عن هذا المكان، لأن هذا المكان تتنزل فيه اللعنة. لا يقف أحدكم في موقف يضرب فيه رجل مظلوم فإن اللعنة تنزل على من حضر ذلك المكان إذا لم يدفع عنه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتى رجل في قبره فقيل له: إذا ضربوك 100 ضربة فلم يزل يتشفع إليهم حتى صاروا إلى ضربة واحدة. جاءوا إليه في قبره فقالوا: إن ضاربوك 100 ضربة أصبح يتشفع يطلب منهم أن يخففوا عنه حتى صارت ضربة واحدة. فضربوه فالتهب القبر عليه نارا. قال: لما ضربتموني هذه الضربة؟ فقال: إنك صليت صلاة بلا طهور ومررت برجل مظلوم فلم تنصره. انظر، هذا حال من لم ينصر المظلوم مع القدرة على نصره، فكيف بحال الظالم؟ فكيف بحال من اعتدى عليه بالضرب، من اعتدى وتسلط على خلق الله عز وجل بالظلم؟ وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. هذا هو النصر، فإن ذلك نصره، هذا هو النصر. إذا منعته من ظلمه فقد جنبته الأذى في الدنيا وجنبته العقاب في الآخرة، فكنت عند ذلك من الذين ناصروه. أما الذين أعانوه على ظلمه فهؤلاء إنما زجوا به في مهالك الدنيا والآخرة. ومما حكي قال بعض العارفين: رأيت في المنام رجلا ممن يخدم الظلمة والمكاسين بعد موته بمدة في حالة قبيحة، فقلت له: ما أحوالك؟ قال: شر حال. فقلت: إلى أين صرت؟ قال: إلى عذاب الله. قلت: فما حال الظلمة عنده؟ قال: شر حال. أما سمعت قول الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومما حكي قال بعضهم: رأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف وهو ينادي: من رآني فلا يظلمن أحدا. فتقدمت إليه فقلت: يا أخي، ما قصتك؟ هذا الإنسان يده مقطوعة من كتفه وهو ينادي: كل من رآني بهذه الحالة لا يظلم أحد في حياتي أبدا. فقال: ما حالك؟ ما هي قصتك؟ قال: يا أخي، قصة عجيبة، وذلك أني كنت من أعوان الظلمة، فرأيت يوما صيادا وقد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني، فجئت إليه فقلت: أعطني هذه السمكة. فقال: لا أعطيكها، أنا آخذ بثمنها قوتا لعيالي. فضربته، تسلط عليه بما لديه من قوة، تسلط عليه لأنه كان من أعوان الظلمة، كان من أتباعهم. قال: فضربته وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. قال: فبينما أنا أمشي بها حاملها، إذ عضت على إبهامي عضة قوية، عضت على إبهامي هذا اللص، هذا الظالم المعتدي. قال: عضت على يدي عضة قوية، فلما جئت بها إلى بيتي وألقيتها من يدي ضربت على إبهامي وآلمتني ألما شديدا حتى لم أنم من شدة الوجع والألم، وورمت يدي. فلما أصبحت أتيت الطبيب وشكوت إليه الألم، فقال: هذه بدء الأكلة، اقطعها وإلا تقطع يدك. قال: فقطعت إبهامي. قال: هذه بداية الأكلة، كما تسمى الآن في مصطلحنا الغرغرينة، هذه الذي تأكل العضو. قال: لابد أن تقطعها قبل أن تؤدي لقطع يدك كلها. قال: فقطعت إبهامي ثم ضربت على يدي فلم أطق النوم ولا القرار من شدة الألم. فقيل لي: اقطع كفك، لابد أن تقطع الكف كاملا وإن لم تد إلى يدك كلها. قال: اقطع كفك. فقطعته وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني ألما شديدا ولم أطق القرار، وجعلت أستغيث من شدة الألم. فقيل لي: اقطعها إلى المرفق. فقطعتها فانتشر الألم إلى العضد، وضربت على عضدي أشد من الألم أو أشد من الألم الأول. فقيل: اقطع يدك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كله. فقطعتها. فقال لي بعض الناس: ما سبب ألمك؟ انظر إلى هذا الابتلاء، يده تقطعت عضوا عضوا، جزءا جزءا، بسبب أنه تسلط على هذا الصياد الذي يأخذ سمك ويبيعه ليأتي بقوت عياله. قال: ما سبب ألمك؟

باعتدائه على المسلمين ضعف إيمانه، باعتدائه وتسلطه على أموال الناس وأعراضهم. لا بد أن نتقي الله في هذه الدار، فإنه يوم القيامة استشهد عليك الجوارح، استشهد عليك الأعضاء، الأيدي والأرجل. لا بد أن نتقي الله عز وجل، لا بد أن نتقي الله عز وجل، وأن نعد العدة ليوم القيامة، أن نعد العدة ليوم الحسرة والندامة، أن نعد لها الطاعات، أن نعد لها القربات، لا أن نعد لها ظلم الناس، لا أن نعد لها الاعتداء على حقوقهم وعلى أموالهم. فاعلم أن المال في هذه الدنيا سيزول وسيذهب إلى غيرك، ولكن يوم القيامة شديد العقاب، لكن يوم القيامة يوم عظيم. هل تستطيع أن تأتي يوم القيامة وتفرط في الحسنات؟ هل تستطيع يوم القيامة أن تتحمل من الذنوب والسيئات ما يسكب على رأسك من ذنوب الناس؟ اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل في هذه الدار. الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا من يقارف الذنوب والمعاصي ثم يتمسك برحمة الله جل وعلا، ثم يستدل بآيات الرحمة والرأفة، هذه الآيات ليست لك، هذه الآيات للذين تابوا ورجعوا وأنابوا، الذين وصفهم الله عز وجل في هذا الحديث بقوله: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. من استغفر الله وتاب إليه هذا هو الذي حقيق بالرحمة والمغفرة، أما الذي ما يزال مستمرا على المعاصي ولم يتب فهذا جدير بآيات الشدة والعذاب. يقول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون. يقول العلماء: الأمن من مكر الله أن يكون المرء على الذنوب والمعاصي ويستدل بآيات الرحمة والرأفة. إذا كان الإنسان يقارف الذنوب ويستدل برحمة الله فليعلم بأن الله يمكر به. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا، أو ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا الخير هو محض توفيق من الله عز وجل. ثم إن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أعظمها ظلم الإنسان لربه، وذلك بكفره بالله جل وعلا. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، ويكون بالشرك بالله في عبادته، بصرف عبادة غير الله، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وكذلك بسب دين الله والاستهزاء بشرعه وغير ذلك من نواقض الإسلام. هذه من الظلم لله عز وجل، والله عز وجل لا ينتفع بعبادة العبد ولا تضره معصية العبد، وإنما العبد إنما ينتفع بنفسه بطاعة الله عز وجل، وإنما يضر نفسه بمعصية الله جل وعلا. النوع الثاني هو ظلم الإنسان لنفسه، وذلك باتباع الشهوات وإهمال الواجبات وتلويث نفسه بآثار أو بأنواع الذنوب والجرائم والسيئات. يقول الله عز وجل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاحذر أن تظلم نفسك بالذنوب والمعاصي. النوع الثالث: ظلم الإنسان لغيره من عباد الله ومخلوقاته، وذلك بأكل أموال الناس بالباطل، وظلمهم بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء، والظلم غالبا ما يقع على الضعيف. هذا هو الذي جاء فيه الأحاديث الكثيرة التي تحذر من ظلم الناس ومن الاعتداء عليهم ومن البطش بهم ومن غير ذلك من أنواع الظلم. إلى هنا نكتفي في هذا الدرس من برنامج شجرة الإيمان، وهو الظلم للإنسان لربه ولنفسه ولغيره من الناس. فلنتق الله عز وجل، ولنبتعد عن أنواع الظلم وعن الظلمة وأنواعهم، وأن لا نقف في صف الظلم وأهله، وأن نقف دائما في صف المظلومين، وأن ندافع عنهم وأن نناصرهم، ففي ذلك الأجر العظيم. أقول هذا وأقول قولي، وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج شجر.